حديث 2116 عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خد جرازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم يا جوتي لا يتمنى أحدكم الموت كساك شو تمنيه مرني نكر كساك شو نبج تنخذي أسمر بم بدافي أنجي بدلي إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعفي جبرتش شنقو أفكسها آن دمروبك قنجبت هكرش مروب الصالح بت بلكي أفكسها فتر خيراد بخوك وهكر جي خراب بت بلكي أفكسها دي توبكة وخد خش خرازيك إذن يا باشنينة جبر بلاك بيت سر مروبي مروف تمنية مرمي بك أما هكا مروف جدين خوب ترصف نكودش دست مروفي چت هنجي تمنية مرني چت داني والحمد لله رب العالمين.